بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، قال يدعون أي يدفعون، يدعون أي يدفعون، هذا معنى. معنى آخر يوم يدعون أي يدعى عليهم، يدعى عليهم تدعو عليهم الملائكة، ويدعو بعضهم على بعض. لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعو صبورا كثيرا. قول ثالث يدعون أي يزعجون، لا يقرون فيها بل يزعجون. فاكهين وفاكهين، فاكهين أي ناعمين، وفاكهين أي معجبين. هذا عند من فرق بين المعنى، بين الكلمتين، بين معنى الكلمتين. هناك من جعل فاكهين وفاكهين بمعنى واحد، فكان عنده فاكهين وفاكهين تأتي بمعنى ناعمين وبمعنى معجبين وبمعنى فرحين. ويفكه بعضهم بعضا أي يقابل بعضهم بعضا. وقيل فاكهين أي ذو فاكهة، عندهم فاكهة. قوله يدعون فيها بفاكهة آمنين. ألتناهم أي نقصناهم أو ظلمناهم. يتنازعون عندكم سين ولا ته؟ سين ولا شين؟ يشالون ولا يسالون؟ عندي الكلمة مسوحة. يتناولون أو يتعاطون. لا لغو فيها أي لا يلغو فيها شاربها فيأسم كخمر الدنيا. لا يلغو فيها أي لا يلغو بسببها، خمر الآخرة إذا شربها لم يلغو بسببها. وقيل لا لغو فيها أي لا يتساب فيها، لا يتسابون بسببها. وقيل لا لغو فيها لا كذب. ريب المنون يقول حادث الدهر، هذا معنى. معنى الآخر الموت، ريب المنون أي الموت. مرقوم أي بعضه على بعض. معنى آخر مرقوم أي غليظ. يصعقون أي يموتون. بعض التفسير يقول يصعقون يغشى عليهم، وده خطأ. الصاعقة بمعنى الغشية وبمعنى الموت، لكن في الآية لا يصح أن يحمل على الغشية. إذا جاءهم يومهم لم يصعقوا غشية إنما يصعقوا موتا. سورة النجم يقول شديد القوى جبريل عليه السلام بالأفق الأعلى. يقول في الهامش هكذا في الأصل، وقد يكون في النص سقط، ففي ابن قتيبة فاستوى وهو ما بالأفق الأعلى أي فاستوى جبريل، فاستوى وهو جبريل، فاستوى هو أي جبريل صلوات، فاستوى هو أي النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل صلوات الله عليهما بالأفق الأعلى. وممكن بقاش فيها سقط، شديد القوى أي جبريل شديد القوى بالأفق الأعلى، شديد القوى في السماء حيث كلهم أقوياء، كل الملائكة غلاظ شداد، كل الملائكة شداد أقوياء، ومع ذلك وصفه بشديد القوى بين الأقوياء يدل على تناهي القوى. قاب قوسين، قال أي قدرهما، وقيل قدر ذراعين، أو ما بين القوسين، قاب قوسين يقول قدر القوسين أو ما بين القوسين، وقيل قدر ذراعين أي باع. أفتمارونه أي أتجادلونه، ومن قرأ أفتمرونه فمعناها أفتجحدونه. المراء الجدال، وفسر بالتكذيب، وهو قريب من أفتمرونه بمعنى أتجحدونه. ما زاغ أي ما عدل أو ما بعد. ضيزة أي جائرة. أكدى أي قطع. الذي وفى الذي بلغ، أو الذي أتى بتمام الوفاء. أو وفى تفسيرها فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي أتم الكلمات. أقنى، قال جعله يقتني وأعطاه ذلك، وأنه أغنى أعطاه مالا، وأقنى جعل عنده قنية. وفسر أقنى بأفقر، أنه أغنى وأقنى، أغنى وأفقر. المؤتفكة مدينة قوم لوط عليه السلام، ائتفكت أي انقلبت على أهلها، هذا تفسير. تفسير آخر أن أهلها كانوا أهل إفك، أهل إفك فيما اشتهوه من الرجال، أهل فعل إفك وليس قول إفك. أهوى أي أسقط، والمؤتفكة أهوى أي أسقطها. أو أهوى من اتباع الهوى، المؤتفكة كانت أشد اتباعا للهوى. سامدون أي لاهون، والسمد بلغة اليمن الغناء أو اللهو. سورة القمر مستمر أي متماد شديد قوي، دي ثلاث معاني مش معنى واحد، مستمر متماد لا ينتهي، أو شديد أو قوي. مزدجر أي متعظ أو منتهى، طعز يتعظون به أو سببا ينتهون لأجله. شيء نكر أي منكر، أو شيء نكر أي فظيع شديد الهول. مهطعين مسرعين. وقيل ناظرين قد رفعوا رؤوسهم إلى الداعي. كلمنا قبل كده في معنى مهطعين, قلنا أن لها أكثر من معنى, لها معاني كثيرة. الدسر المسامير, واحدها دسار. كفر أي جحد فلم يؤمن به, يعني نوحا عليه السلام. صرصرا طبعا كفر أي جحد, هذا التفسير المشهور. وكفر كفر في السفينة, حفظ من الماء في السفينة, هو كفر به وهو كفر أمره الله أن يحتمي أن يستتر من الماء بالسفينة. صرصرا أي ريحا شديدة ذات صوت. تنزع الناس أي تقلع الناس من الحفر التي حفروها لأنفسهم. وقيل إن الريح فرعت رؤوسهم من أجسادهم. فتركتهم كنخل ملقى. والإخوة عاملين نشيد ده علشان خاطر يقربوا العوام, يعني نوع من التقرب مع العوام. والإخوة تعجب بيه وتحط الرنة دي رغم نوع بالعامية ورغم نوع فيه تركيز على معاني الوطنية وحب الوطن وكده, يعني معاني يعني احنا بنتجرعها ولا نكاد نصيغها دلوقتي, فبايخة صراحة. الإخوة عايزة تبقى عوام فدي تبقى مصيبة, عاملين عشان العوام يبقوا إخوة مش عشان الإخوة تبقى عوام. أعجاز نخل منقعر أي أصولي أي أصولنا أصولي نخل ساقط. أصول نخل ساقط. وسعر أي جنون. وقيل لهيب وقيل عذاب. الأشر المرح المتكبر, دول معنيين. الأشر المرح, مرح المختال بنفسه فرح بنفسه, أو المتكبر الذي يتكبر على الناس. محتضر أي يحضره صاحبه ومستحق ومستحقه. أو محتضر مشهود على هذه القسمة من الله أو من الملائكة أو من نبي الله. فتعاطى أي تعاطى أن يعقرها فيقتل. تعاطى أي فعل. تعاطى كذا أي فعل هذا الفعل. تعاطى المنكر أي فعل المنكر. أو تعاطى أخذ مالا أو طلب شيئا فأعطى. أعطي شيئا أو طلب هو شيئا فأعطى لأجل أن يعقر الناقة. المحتضر أي صاحب الحظيرة. والهشيم يابس الزرع الذي يتهشم. فتماروا أي شكوا في الإنذار. تماروا أي شكوا من الشك أو الجدال أو الجحد. تماروا أي شكوا أو جحدوا كذبوا يعني الإنذار, أو جادلوه فيما أنذره. مستطر أي مكتوب. ونهر قيل ضياء وقيل أنهار. سورة الرحمن. والنجم هي والنجم ولا النجم؟ النجم والشجر يسجدان. والنجم والنجم والشجر. طب النجم العشب والبقل، ده تفسير. تفسير آخر أن النجم هو النجم، النجم ما نجم عن الأرض، والشجر ما علا عن الأرض. نجم يعني ده فرق الأرض، طلع في الأرض اللي هو العشب، هيكون مقابل الشجر. أو النجم هو النجم المعروف. والشجر ما قام على ساق، ذات الأكمام، ذات الغلف، وغلاف كل شيء كمه. العصف ورق الزرع الذي يصير إذا جفت ابنا. الريحان الرزق، ريحان الرزق أو ريحان، الريحان المعروف النبات طيب الرائحة، ريحان صيغة امتلاء من الرائحة. الحبذ العصفي والريحان، إما أن يكون ذو العصف الذي يصير طعاما للبهائم، والريحان الذي يصير طعاما للبشر، أو ذو العصف ذو الورق الجاف الذي لا يؤبه إليه، وذو الرائحة الطيبة الزكية التي يعني تشتهى. الصلصال طين يابس وقيل منتن. والصاد الثاني على هذا التفسير بدل من اللام، بدل من لام، كأنه قال صلال مأخوذ من صلى اللحم إذا أنتن. الصلصال إما أنه الذي له صوت، له صلصلة، فيكون بمعنى الطين اليابس، بشرط أن يكون مجوفا حتى يحدث الصوت. أو صلصال بمعنى مسنون، من حمأ مسنون. منتن ليك ساخر. نعم محمد ولا محمود؟ تفضل. مارج أي من لهب النار. قال أبو عبيد من مارج من نار، من خلط من نار، يقال مرج الشيء، مرج الشيء إذا لم يستقر. مارج فسرت على أنها لهب، وفسرت على أنها أعلى اللهب، ما يتصاعد من اللهب. وفسرت بأنها النار الممزوجة، النار التي اختلط فيها الحمار الحمار بالزرقة. مرج قال أي خلاهما، يعني بحر السماء وبحر الأرض، فهما يلتقيان في كل عام. وقيل هما بحر فارس والروم، وقيل إنهما لم يلتقيا لقوله تعالى بينهما برزخ أي حاجز. مرج من ألفاظ الأضداد، تأتي بمعنى الافتراق وبمعنى الاختلاط. فمرج البحرين إما أنه جمعهما، وإما أنه فرق بينهما. والبحرين مختلف فيهما، القول أنه بحر السماء وبحر الأرض، هذا إن صح شيء في بحر السماء وليس فيه دليل صحيح. والظاهر أنهما بحار الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه من الآلاء التي يراها البشر. كيف تكون آية ونعمة يمن الله بها على البشر وهم لم يروها؟ لهم بحر السماء وبحر الأرض، وحد شاف بحر السماء دوت؟ طبعا مرج البحرين يلتقيان بيجعلها من آيات الإعجاز العلمي. فتهم أن هذا مما ضربه الله سبحانه وتعالى للكفار تقريرا لهم به على نعم الله سبحانه وتعالى، فيبعد أن هو يكون بينهما برزخ لا يبغيان، يبعد أن هو يكون حاجة محتاجة يعني محتاجة العلم والتدقيق يعني التكنولوجيا الحديثة بس هي اللي تكتشفها، أما القدماء فكان عسير عليهم أن يكتشفوها. طيب هو العلم الحديث أثبت أن فعلا في برازخ، نقول آه هذا مما يدخل في معنى الآية وليس مما يستقل به معنى الآية، يعني مش معنى الآية بس، بينهما برزخ اللي هو البرازخ الفيزيائية اللي بين المياه العذبة وبين المياه الحلوة، أو بين المياه العذبة والملحة، أو بين المياه المالحة مياه البحار بعضها وبعضها، يعني كل بحر من البحار المياه بتاعته لها خصائص معينة ما يختلطوش لا يمكن أن يختلط أبدا، وكذلك المياه العذبة الماء العذب والماء المالح ماء النهر وماء البحر لا يختلطان، فبينهما برزخ فعلا لا يبغيان. بس هل يا ترى هذا هو المقصود أصالة بالآية؟ نقول لا، ده من المعاني المضافة، ده من مزيد المعنى الذي يعرف بعد ذلك، أما أصل المعنى فهو ما قرره الله سبحانه وتعالى، ما قرر الله سبحانه وتعالى به الكفار. والله سبحانه وتعالى جعل مرج البحرين جعلهما يلتقيان في مكان ومع ذلك لا يبغي واحد منهم على الآخر، وجعل بينهما الأرض فلا يبغي هذا على الأرض ولا يبغي هذا على الأرض. هذه من الأمور المشاهدة، من المعجزات المشاهدة التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا الكفار، إلى جانب ما يشاهده كل أحد إذا وقف بين الأنهار بين النهر والبحر، فيجد الماء العذب يسير فترة في الماء حتى يختلط به ويذهب اللون والتميز بتاعه. كذلك ما كان يراه الناس في جزيرة العرب وفي غيرها من يعني نبع الماء العذب في الماء المالح، فكل هذا من البرازخ التي ضربها الله سبحانه وتعالى. مثلا المرجان أي صغار اللؤلؤ، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول أي صغار اللؤلؤ، قيل المرجان حلية البحر واللؤلؤ اللي هو الحلية المعروفة، فكان من عطف الخاص على العام، عطف العام على الخاص. كالأعلام كالجبال أقطار السماوات أي جوانبها، الشواظ والنار التي لا دخان فيها، الشواظ أي النار التي لا دخان فيها أو الشواظ القطع، النحاس تفسير له بالدخان وتفسير له بالنحاس النحاس المعروف، أردة كالدهان أي حمراء في لون الفرس الورد، يقال الدهان الأديم الأحمر. الاستبرق ما غلظ من الدباج، والسندس ما رق، كلمنا فيه قبل كده. لم يطمسهن أي لم يمسسهن ولم يفتضهن، وقوله قاصرات الطرف أي طبعا لم يطمسهن أي لم يمسسهن ولم يفتضهن، لم يجامعهن ولم يباشر، لا لم يتمتع بهن، لم يتمتع بهن أحد من الخلق لا بأدنى المتعة التي هي المباشرة ولا بأعلى المتعة التي هي افتضاد البكرة. قصرات الطرف أي قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. النطخ نطاختان، النطخ أكثر من النطح ولا يقال منه فعلت ولا فعلت، فعلت بفتح مش كده. خيرات مخفف فيهن خيرات وخيرات. قال في قراءتين فيهن خيرات حسان وخيرات حسان. فيقول مخفف من خيرات، يعني خيرات صيغة مبالغة من خيرات، مثل هين ولين. قوله مقصورات حبسن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وقال الحسن مقصورات محبوسات، أي ليس بطوافات في الطرق. الرفرف الفرش والبسط. العبقري الطنافس السخان الغليظة يعني. وقيل عبقري اسم بلد نسبت إليه، نسبت هذه إليها. سورة الواقعة. ها ايه التنافس؟ ايه معنى التنافس؟ يعني مخدات شلت. السخان السخينة الغليظة. سورة الواقعة خافضة الرافعة، أي تخفض قوما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. فيها تفسير أخرى قريبة من المعنى، خافضة تخفض الرجل العظيم عند الناس وترفع الرجل الوضيع عند الناس، أو تخفض فيها الموازين وترفع، كلها بنفس المعنى قريبة المعنى. رجت أي زلزلت. بست أي فتتت. الهباء المنبس ما سطع من الغبار من سنابك الخيل، هذا معنى، أو هو الغبار الذي لا يرى إلا في ضوء الشمس. المشأمة أي الشمال، يقال لليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم. سلة أي جماعة. موضونة أي منسوجة أدخل بعضها في بعض. لا يصدعون عنها، موضونة أي منسوجة، أو موضونة أي مزللة. لا يصدعون أي لا يتفرقون. وقيل لا ينالهم الصداع الذي يعرض لشراب الخمر، أو لا يتألمون. لا يتفرقون عنها لحلاوة طعمها، بخلاف الخمر طعمها سيء. أو لا يصدعون، لا يصيبهم التعب والنصب الذي يصيب من أكثر من شرب الخمر. أو لا يصدعون، لا يصيبهم الصداع كما ذكر. مخضود لا شوك فيه، قد خض شوكه. الطلح شجر والشوك عظيم، والعضاء كل شجر له شوكة. وقيل الطلح هنا الموز، تفسير للطلح أقربهم أنه الموز، وإلا فالعضاء وإن كانت جميلة المنظر إلا أنها لا فائدة فيها، لا يستفاد منها طعاما. منضود أي نضض بالثمر من أوله إلى آخره، فليس له ساق من كثرة الورق والثمر. منضود أي ممتلئ محفوف، أو منضود قد اكتمل نموه مستوي يعني. ماء مسكوب أي جار غير منقطع. عروبا جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها. وقيل الغنجة، عارفين الغنجة ولا الغنجة اللي هي ذات الدلال، يعني الغنج اللي هو الدلال. مية حموم أي من دخان أسود. لحموم الدخان الأسود أو النار السوداء، نار شديدة السواد. أو ظل شديد الحر. يصرون أي يقيمون، وأن الإصرار لفظ أوضح، معناه أوضح من معنى يقيمون، أصر على الشيء أي داوم عليه. الحنس قال هو الشرك، هو الشرك والذنوب العظيمة. سمي حنسا لأن فيه نقض ميثاق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الهيم جمع أهيم، وهي الإبل يصيبها داء فلا تروى من الماء، وقيل الهيم الرمال. الهيم الرمال، لأن الرمال مهما سكبت عليها من الماء يذهب، فكذلك الكفار مهما شربوا من الماء لا يمتلئون. أو الهيم الإبل الهيماء، هيماء الذي أصابها داء الهيام، تشرب من الماء فلا تروى، تظل تشرب. كذلك الكفار في نار جهنم يظلون يشربون من الحميم بلا انقطاع. هذا نزلهم أي رزقهم وطعمهم، النزل ما يعد من قرى للضيف. بمسبوقين بمغلوبين، تفكهون أي تندمون في لغة عقل. تندمون أو فظلتم تتعجبون. لمغرمون أي معذبون ومهلكون، من قوله إن عذابها كان غراما أي هلكة. للمقوين المسافرين، سموا بذلك لنزولهم القوى وهو القفر، وقيل المقوي الذي لا زاد معه، الذي لا زاد معه هو الأشهر. ومتاعا للمقوين الذي لا زاد لا متاع معه. وأنتم مدهنون أي مداهنون، وقيل مدهنون أي مكذبون، وقيل منافقون، وقيل تلينون القول للمكذبين. غير مدينين، غير مدينين أي غير مملوكين، وقيل غير مجزيين بأعمالكم عند أنفسكم، وقيل غير مبعوثين على قولكم، وقيل غير محاسبين. فروح أي طيب النسيم، أي طيب نسيم، أي طيب نسيم من القبر. ومن قرأ فروح أراد حياة وبقاء. ريحان أي رزق، أو ريحان من الامتلاء، صيغة امتلاء من طيب النسيم. سورة الحديد. فتنتم أنفسكم، يقول أنمتموها، تحت في الهامش أهلكتموها بالنفاق، وقيل بالمعاصي، وقيل بالشهوات واللذات، وقيل فتن أي أوقعتموها في بلية. والنوم يطلق مجازا على الموت. أو فتنتم أنفسكم جعلتها موضع الامتحان، جعلتها موضع الامتحان والاختبار. هي مولاكم أي أولى بكم. الكفار أي الزراع، كفلين نصيبين وحظين. لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلموا، لئلا يعلم يعني لكي يعلم، لكي يؤول أمرهم إلى العلم. نكتفي بهذا القدر.